في باب الوقف في درسنا 93، وهو أول عقود تبرعات. معلوم أن العقود في الشريعة عندنا إما تكون عقود معاوضات، لو تضغط مرة أخرى أو عقود تبرعات، عقود جمعت بين التبرع والعوض. أكثر عقود المعوضات وما كنا قد انتهينا منها بحمد الله أجل، ولا عندنا عقود تبرعات. ونبدأ بأولها وأعظمها، هو الوقف الذي ينفذ في الحياة. ثم سيذكر المؤلف الهبة والعطايا، ثم سيذكر المؤلف رحمه الله الوصايا تكون بعد الموت، وكذلك العتق الذي ربما انتهى الآن. وقد ذكرنا شيئا من عقود التبرعات مثل الإعارة التي هو عقد تبرع لكن على منفعة عين، وترجع هذه العين. سيأتي المؤلف رحمه الله مقدمات في الوقف، في ألفاظ الوقف وشروطه، ثم في شروط الوقف، شروط اللفظية أو ما يسمى شروط في الوقف ما يشترطه الواقف، وكذلك أحكام نزول الوقف. فنبدأ بها بإذن الله في درسنا هذا. بالنسبة للوقف، لا شك أن فضله عظيم، والمؤلف رحمه الله نص على أنه جاءت الأحاديث بمشروعيته. ونستحضر يعني بعض الأحاديث الواردة في مثل ذلك، مثل حديث في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وقد صدقة جارية. في الصدقة الجارية، كان في الصلاة جمع من المحدثين كالنووي رحمه الله، قال الصدقة الجارية ليست العطاء يسمى الصدقة المقطوعة، إنما الصدقة الجارية إنما تظهر بالوقف. فمن بنى مسجدا فأوقفه لله عز وجل، أو وضع كتابا أو مكتبة أو مقبرة أو دار لأيتام، دار تحفيظ القرآن، فهذا أظهر أنه صدقة جارية، إذ يجري ثوابها ونفعها. أو علم ينتفع به، فكذا كالعلم ككتاب ألفه، أو مقاطع نشرها. ونسمع الآن مع تطور وسائل نشر العلم، ليس عبر الكتابة، عبر الصوت والصورة وعبر المقطع والPDF وغير ذلك، كل من وسائل نشر العلم والبقاء العلم. أول ذي صالح يدعو له هذا الاستثمار كما قال في الأولاد، استثمار النافع بإذن الله عز وجل، إذا أنتج الإنسان أو أولادا صالحين وأحفادا صالحين يدعون له. ومن أقدم الأوقاف وقف عمر رضي الله عنه لما ورث أرضا بخيبر، وجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وهذا هو الوقف، حبست أصلها وتصدقت بها، أي تصدقت بثمرها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، وهذا حكم الوقف كما سيأتينا. فصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها، أي ولي الناظر، أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثر فيه أو غير متبول فيه، كما في الحديث المتفق عليه. وهذا هو أصل في باب الوقف، وهذا قد جمع كثيرا من أحكام الوقف وشروطه وألفاظ الواقف. وذلك قال جابر والله لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. وذلك تجد الخلفاء الراشدين كلهم وقفوا. وبعض آثار الأوقاف موجودة إلى الآن، كما هو أشهر وقف موجود إلى الآن، وقف المدينة، وقف عثمان رضي الله عنه. الآن في عمارة كبيرة جدا صارت في مكانها كفندق موجود بجانب الحرم، وقف لعثمان رضي الله عنه. لذلك أبو بكر أوقف دارا له بمكة على ذريته، هذا وقف ذري. عمر أوقف أرضا بخيبر كما رأينا. عثمان أوقف بئر رومة. وعلي كذلك أوقف بينبع أرضا له. وهكذا الصحابة كانوا يتسابقون. وسنتهم بذلك قدوتهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما. قال في الحديث: إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه أرضا جعلها لابن السبيل صدقة. فهذه تعتبر أوقاف، مثل وقف المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر وقف من أقدم الأوقاف الذي لا زال أثره باقي في هذا الزمن. وإلى أن يرث الله الأرض من عليهم. وإذا جاء في الحديث بزار صحيح الألباني وغيره قال: سبع يجري العبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره، من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو ورث نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك والدا يستغفر له بعد موته. فنلاحظ أن أكثر هذه الأمور هي وقفية، يعني يبقى أصلها ويتصدق بمنفعته. أما حكمة الوقف ولا زال أثرها باقي ومن خصائصها للإسلام، تجد أن التنوع الوقفي الموجود الذي لا زال أثره باقي، هناك أوقاف وأربطة لطلاب العلم ولا زالت آثارها باقي في كثير من البلاد الإسلامية، وفي المدينة وفي مكة وفي الحسا وفي غيرها، أوقاف للحنفية، أوقاف للشافعية، أوقاف للفقهاء، أوقاف للقرآن. والآن الجمعيات الخيرية بكثرتها بحمد الله وزاد تجد كثير من الأوقاف منها، من أسباب كما يقال قوتها المالية وملاءتها هو وجود الأوقاف التي تستثمرها وتؤجرها أو تنتفع ببعضها وتؤجر بعضها كمحلات تجارية أو شقق وشيء من ذلك، فيعود ريعها على تلك الجهة الوقفية. كذلك تنوعت كذلك في مجال الدعوة الله عز وجل، حتى الآن ليس فقط باب الدعوة العلم، بل أحيانا قد يكون وقف مستشفى، مكتب مستشفيات في فلسطين وغيرها أوقاف قد تكون أصلا ما يدفع الإنسان ريالا واحدا، وقد يكون ذات المبنى وقف. أو كذلك الأوقاف تكون على حين المسلمين جدد، أوقاف إلكترونية موجودة كذلك. كذلك من الأوقاف يعني قد تحتقر الآن لكنها أوقاف عظيمة الفقهاء نصوا عليها، يعني أوقاف يسمونها بلدية تتعلق بالخدمات البلدية للناس، مثل مواقف يعني عندنا مسجد أو دار حكومية ما لها، توضع واحد يتصدق بأرضه يقول مواقف ينتفع بها الناس، أو طريق يقول ما أريد أن أعاون الناس، يعاوضون على الجسور والطرق، لا يقول أنا سأبذلها وقفا لله عز وجل الذي ينتفع بها الناس. هذا من أعظم الأوقاف. كثير من الناس كذلك بالنسبة لطالب العلم يكون عنده مكتبة ويخشى أن أولاده لا ينتفعون بها، فيكون من ضمن كما يقال وصايا أن تكون وقفا أو تكون وقفا له بعد موته يتصدق بها في جامعة أو في مسجد أو مؤسسة علمية. وما وصية الألباني رحمه الله عن أبي بعيد، سأعرضها بإذن الله في درس الوصية مكتوبة في خطين. إذا ذكر المؤلف أحكام الوقف وذكر ألفاظ الوقف أو بما ينعقد قولي وبالفعل، وكذلك أنواع القول بالوقف صريح وكنائي، ثم شروط الكناية، ثم ذكر مؤلف شروط صحة الوقف، ذكر مؤلف ثلاث شروط وذكر أمور لا الشروط في الوقف. قال: يقال وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله، كل ألفاظ مترادفة لمعنى الوقف. والأولى يقال وقف بيته، وقف مسجدا، وإن قلنا أوقف صح، لكنه قال لغة بني تميم وهي لغة شاذة، قالوا مختص به المسلمون. وإن كان طبعا في كما قال تطبيقات الوقف موجودة الآن في الغرب لكن بغير نظام الوقف الإسلامي، يعني موجودة الآن في بعض المجتمعات مثل فكرة الوقف، يعني هو تحبيس أصل بحيث لا يباع بحيث ينتفع به في جهات خيرية، دار أيتام، مسنين. أما الوقف كما قلنا مشروع مندوب إليه، قال: وهو تحبيس الأصل تعريفه وتسهيل منفعته على بر أو قربة. قربة أي طاعة لله عز وجل. تلاحظ العطف هنا عند المؤلف قد نستغربه، أليس القربة هي البر؟ أليس كل بر فهو قربة لله عز وجل طاعة ويؤجر على الإنسان تقرب إلى الله عز وجل؟ كان دلالة كلام مؤلف بقوله أو لا أنه صح أنه غالب البر هو في قربة وطاعة الله عز وجل إذا احتسب الأجر، لكن أحيانا يتصدق الإنسان أو يوقف على جهة بر ويكون آثما. يعني معقول أن الشخص يتصدق على جهة بر، يعني في ظاهر الحال أن هذه جهة بر كقريب أو غير ذلك، لكن هي آثم أو على الأقل يعني يخشى عليه الإثم من ذلك. مثال: قال فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم. ما يسمى وقف الجرف والجنف، جنفا وقف الجنف كيف؟ لو شخص من اجدادكم مثلا كان عنده عقار فخشي ان يدخل البنات انتفاع بهذا، فاوقف هذا للذكور فقط، هو ظاهر الحال انه اراد ينفع الذكور اولاده، انتفعوا به تأجيره واستثماره ليكون وقفا ذريه لهم، لكن في الحقيقه هو ما ياثم بحرمان البنات، وقد يكون كذلك لا يترك لهم ولا ارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تذر ورثتك اغنياء خير من تذرهم عاله يتكفون الناس. قال المؤلف هنا وراد بالاصل تحبيس، طبعا مساله وقف الجنف سياتي الكلام عن حكمه بعد قليل. تحبيس الاصل الذي يمكن انتفاع به مع بقايا عينه مثل الكتاب، يمكن انتفاع به الجوال، الجهاز، الطاوله، الارض مع بقايا عينه. وإذا قال في الكشاف تحبيس مالك ما له المنتفع به مع بقايا عينه يصرف ريعه الى جهه بر تقرب من الله عز وجل. لكن نبه فقهاؤنا ان التقرب الى الله عز وجل هذه وصف مؤكد ليس وصفا لصحه الوقف، ولا الوقف قد يصح وان لم يكن ينوي به التقرب الله، لكن استحقاق الثواب مبني على التقرب، نيه التقرب الى الله عز وجل. وليس قد يقف توددا او خشيه على اولاده انه اذا مات يبيعون بيتهم فيتفرق الاولاد او يتلفون الثمن، على الاقل خلى في عقار في اصل حتى لا ياتي اولادي فيسرفون، او خشيه ان يحجر عليه فيباع في دينه مثل عليه ديون، وتدري اجل عقار ده بخليه وقف، فلو مت ما يسددون الدين لعلي. فهذا لاحظ انه ما قصد التقرب الى الله بذلك، وكان اكثر ما يسمى باب الوقف هو باب التبرع واجر عند الله. قال هو شرط الوقف ان يكون الواقف جائز التصرف، هذا وقف، وهذا شرط في كل عقود التبرعات ان يكون توفر فيه اربع مواصفات او اربع شروط. ما هي جائز التصرف؟ ان يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا، وهي شروط في كل عقد من عقود التبرعات او عقود حتى المعوضات. ما ينعقد به الوقف ذكر المؤلف اي انعقاد الوقف، قال يصح الوقف بالقول او بالفعل. اما القول فهذا لفظ، فهذا ظاهر، وسيذكر المؤلف ان القول اما يكون صريح او كنائي. قال او بالفعل الدال عليه عرفا، ومحل خلاف، لكن الحنابله نصوا ان الفعل مثل لو اتى الانسان بمصحف ووضعه في المسجد دل على وضعه في المسجد او في الحرم، لا شك انه اذا كما قال وضعه ختما كما يحصل في الحرمين وغير ذلك، قال يطلب المحلات عندكم ختم او يكتب عليه وقف لله عز وجل، هذا اظهر انه وقف بالقول. لكن لو حتى بالفعل، وذكر المؤلف مثالين ظاهرين على ذلك، مثل لو جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاه فيه، يعني صور ارضه مسجدا واذن للصلاه، اذا لابد وصفين، ان يتخذ هذه الارض ويهيئها كمسجد، اما ياذن للناس في الصلاه فيه أو يضع فيها محرابا أو منارة أو سجادا حيث الناس يعرفونها مسجد، أو أذن فيه وأقام. لكن يعني كان المؤلف أراد ينبه أحيانا في بعض مجتمعات المسلمين حتى في بلادنا، لا سيما في الأحياء الجديدة، يأتي أحيانا مجموعة بيوتات إما مثلا عندهم مرتبة مثلا أو ما يتيسر، فيأتي واحد يقول أنا عندي ملحق كبير أو استراحة سأجره مسجدا إلى أن يبنى المسجد هذا، فلا تعتبر وقف، يصور مو مصورين عند جزء من الأرض، يعني قال خلاص أنا سأضع فيها مرتبة مثلا، أو ما يقول عندي ملحق كبير خلاص سأفرش السجاد وأذن الناس في الصلاة فيها، هل هذا يعتبر عند فقهائنا مسجد؟ هذا يلزم خلاص يكون وقف دائم، ليظهر أن هذا ليس مسجدا، هو بوصفين جعل أرضه مسجدا وهي هذا كمسجد حسب ما يعرفه الناس. وإن طبعا المالكية يجزون ما يسمى الوقف المؤقت، يقول هذا وقف مؤقت، يعني أذن فترة معينة للناس في الصلاة فيه، ولو أحكام الوقت من حيث مثلا أحكام وقت أحكام المسجد، الاعتكاف فيه وعدم تحية المسجد وغير ذلك، لا سيما إذا عرفه الناس للصلاة فقط، يعني مو يتخذه مجلس استقبال ضيوف وهو في نفس الوقت، مثل ما يسمى المصليات اللي تكون أحيانا في بعض الفنادق والمنتزهات وبعض الجامعات والدور، يعني تكون مصلى يكون قاعة محاضرات وقاعة اختبارات وغير ذلك، هذا ليس مسجدا. الكلام عن ما خصص للصلاة فيه، وهذا هو الوقف. قال: أو جعل أرضه مقبرة وادي للناس في الدفن فيها، أو سقاية مثل برادات، وشرعها لهم، العرف جار بذلك، وهذا في دلالة الوقف، كما المعاطاة في البيع. أما القول فله صريح وكناية. صريح القول 3 ألفاظ: وقفت وحبست وسبلت. أما الوقف هذا ثابت في الأحاديث، وحبست قال: إن شئت حبست أصلها، وسبلت قال: وإن شئت سبلت ثمرها. هذه كلها ألفاظ ثابتة في السنة في الشرع، فمن أتى بصيغة منها صار وقفا، ولا يحتاج إلى انضمام أمر زائد، إن هذا لفظ صريح يدل على الوقف. أما الكناية فذكر المؤلف لها 3 ألفاظ، إذا مجموع الألفاظ 6 ألفاظ: 3 صريح 3 كناية. صدقت حرمت وأبدت، قال: لم يثبت لها عرف لغوي وشرعي فتصح. لكن يشكل هذا لو قلت لك مثلا: شيخ عبد الرحمن، صدقت عليك بمثل هذا الكتاب، فقد تشكل عليك، صدقت يعني هو لي ملكي أبيع، أو تصدقت من أوقفت. قال: لا، الأصل تصدقت كلمة كنائية لا تدل على الوقف، لك أن تبيع. مثل لو جاء شخص وقال: أنا ترى بتبرع بسيارتي هذه لنشاط دعوي لجمعية التحفيظ. طيب إيش قصدك أن تبرع؟ فالآن تشكل على نفس الجمعية، تقول يعني أنت هذه وقف حيث ما نبيعها، أو هي نأخذها ونبيعها ونأخذ ثمنها. فيقال أن الأصل في مثل هذه الألفاظ أنها كنائية لا تدل الوقف، لأن الصدقة تستعمل حتى في الزكاة، والتحريم حرمته تستعمل في الظهار والأيمان، والتأبيد يحتمل. لابد من انضمام أمر مرجح. ذكر مولي 3 أشياء مرجحة: إما النية، أو لفظ آخر، أو حكم، أو وصف للوقف. أما النية، لينوي يكون ظاهر نيته بقوله هذا وقف، هذا بهذا أو تبرعت، أنه ينوي الوقف، هذا واضح. الأمر الثاني أن يقترن بأحد الألفاظ الخمسة، ممكن نقول 6 ألفاظ، ليش المؤلف قال الألفاظ الخمسة؟ قال: أن يقترن، عند 3 ألفاظ للكناية صح؟ طيب واحد منها يقترن بأحد الألفاظ الخمسة الباقية. طيب غير اللفظ، فلو قال: تصدقت محرمة، تصدقت موقوفة، تصدقت مسبلة، واضح؟ فهنا يكون له حكم الوقف، وذكر مؤلف أمثلة على ذلك، فاللفظ يترجح لإرادة الوقف. الثالث: بحكم الوصف أو بحكم الوقف أو وصفه. كيف؟ أما حكم الوقف تصدقت بكذا مثل ما قال عمر، غير أنه لا يباع أصله ولا يهب للوصف. طب وصف الوقف المؤلف ما أشار، لكن أشار اكتشاف غيره، يعني أنت كقاضي أو محامي كيف تستدل أن هذا هو وصف للوقف؟ لو قال في مثلا في الصيغة، ما قال وقف، قال: هذا صدقت بهذه الأرض أو العمارة لأولادي ثم أولاد أولادي، هذا وصف للوقف. فهذا وصف للوقف، أنه أولادي ثم أولادي ثم المساكين وهكذا، هذا وصف للوقف. ثم ذكر شروط الوقف، هي 4 لدى المؤلف. قال: المنفعة، أي أن تكون العين ينتفع بها دائما ومعين. طيب كما اشترط فقهاء هنا في باب الإجارة، اشترط هنا أن تكون العين فيها منفعة، والمنفعة دائمة لمعين. على هذا فلا سحوق بشيء في الذمة كعبد في الذمة أو أوقفه دارا، لأن هذا غير مؤيد. حتى الوصف قال، يعني اتصل الجمعية وقال أنا عندي يعني أوقف، وما اشترى الأرض، ما اشترى سيارة، يعني قال أنا سأوقف سيارة سأشتريها من معرض كذا، ذكر مواصفاتها. فلا يصح، لابد إذا تكون في ملكي، فلا وقف إلا فيما يملك الإنسان كالهبة. وقال لابد أن ينتفع بها مع بقاء عينها، لابد هذه العين ينتفع بها مع بقاء عينها. فعلى هذا لو كما ذكرنا في الإجارة، لو تصدق، لو أوقف منديل على المسجد صح؟ ما صح، تمام. لماذا؟ لأن المنديل الآن يشتهر. طيب عطر، نبي ذكاء، إذا تصدق بذات ما يسمى الوعاء فنقول يصح، لأن هذه وعاء يمكن يستفاد منه ويعبى. أما ذات الدهن العود الذي يستهلك فهذا لا شك فيه، مثل الصابون وغير ذلك، ومثل كذلك الأطعمة وغير ذلك. مما ذكر المؤلف مما يصح قال العقار والحيوان والأثاث والسلاح. فأما العقار تذكر قصة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بناء المسجد، مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني هم أراد النجار الغلامين أن يوقفاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عوضهم ثم أوقفهم. كذلك عمر الخطاب أوقف أظل بخيبر عقار، وكثير من يعني كثير من ما يسمى العقارات الموجودة الآن أو الأوقاف الموجودة هي عقارات. وحيوان فقد أوقف من الحيوانات، ورد عن أم معقل لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول إني إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله، إني جعل ناضحه في سبيل الله، فيصدق الإنسان للجهاد في سبيل الله أو الحج. وبدو تصدق الآن بالسيارات. وقال كذلك الأثاث والسلاح، الأسم إذا كان يستخدم في الجهاد في سبيل الله أو الدعوة الله عز وجل، وإذا كان فعل هذا سيف الله خالد وليد، فإنه من الحديث الصحيح قال احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. خالد وليد هو ذاته وقف في سبيل الله، حتى كما يقال متاعه صار في سبيل الله. ويدخل في ذلك من الأشياء الموجودة في نراها الآن في واقع الناس، يعني خلينا نمثل بأمثلة موجودة. بروجيكتر يصلح وقفا لدار تحفيظ نشاط دعوي، قلنا يصح. دولي مكتبة صح، مكيف يصح، جوال جهاز كتب وهكذا، يعني كل شيء ما ينتفع به الناس ما بقائنا فإنه يصح وقفه. لكن قال لا يصح وقف المنفعة، أوقف مثلا خدمة عبد مصاء له بها، هذه منفعة عبد لا تصح. أو أوقف مثلا خدمة عامل عندي، خدمة سواق عندي، عندي سواق جبت سنتين عندي يعمل، فأنا أوقف منفعته. طب المنافع العقلية الآن موجودة صح؟ يعني ما شاء الله عقليتك الشيخ عبد الرحمن استشارية، يعني تقول أنا أوقف منفعة خبرة مثلا خبير عندي مثلا، لا تصح. يعني هو باب أجر لا شك أنه الإنسان يحتبسها يحتسبها في سبيل الله عز وجل، تقديم خدمات مجانية، استشارات، خدمات هندسية، اتصالات، لكنها الوقت ذاته ما يصح. ولا عين لا يصح بيعها، مثل ما قلنا الحر وأم الولد لا يصح بيعها، ولا ما لا ينتفع به مع بقائه مثل الطعام أو الشمع، يعني لا يمكن. يستثنى في الطعام ماذا؟ وهذا بل هو من أنفع الأوقاف، وقف الماء، وقف الماء مثل وقف الآبار، وقف السقايات. يعني صح قد لا أوقف ذات قارورة الماء الآن، لأن طبيعة العقد يا أحمد يعني هو تحبيس أصل وتسبيل المنفعات. يعني لا يعني أنه لا يصح تبرعا، يعني أنت قلت لو تبرعت بهذا العطر للمسجد وتبرعت بمناديل هو تبرع لوجه الله صدقة عامة، لكن ليست وقف، الوقف لا يصح بيع أصله. قالوا يصح وقف المصحف، إذن المصحف لا يصح بيعه عند فقهائنا، لكنه يصح وقفه. وكذلك الماء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقوا الماء، وهذا مثل كما قلنا السقايات والآبار والخزانات الماء تعبى الماء، والمشاع يصح كذلك وقف المشاع، كان يكون عنده نصيب من أرض فيوقفها. الشرط الثاني أن يكون على بر إذا كان على جهة عامة. قال المقصود منه التقرب إلى الله عز وجل، وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود من الوقف. وذكر مؤلف أمثلة كالمساجد والقناطر. القناطر هي الجسور، الجسور تستخدم إلى الآن لخدمتين، إما لمرور الناس أو الدواب أو السيارات الآن مثل جسور السيارة، أو لمرور الماء، يمر الماء مثل الري والخدمات هذه التي تكون، ومثلها الآن في عصرنا الحاضر كذلك نظام يعني نقل الماء عبر مثل الأنابيب وغير ذلك، هذا كله يدخل في التي يصح وقفها. وكذلك المساكين والسقايات مثل البرادات وكتب العلم والأقارب، هذه أمثلة جهات البر من مسلم وذمي. وقد جاء في قول الله عز وجل نعم قال وذي القربى، ثم قال جل فيدخل في ذي القربى يعني هم الأقارب الإنسان. وكذلك لما ذكر عز وجل قال وعد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة صدقة قريب وصلة، قال والصدقة قريب صدقة وصلة. قال يدخل في ذلك حتى القريب الذمي وموضع القربة. وقد قال عز وجل سورة الممتحنة لا ينهاكم الله أن الذين لم يقاتلوا من الدين ولم يخرجوكم من الدين أن تبروا وتقسطوا إليه، وهذا من البر، فيجوز الصدقة عليه. وذلك أوقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي، صفية تفون هي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من سبايا خيبر لما فتح خيبر، فكان لها أخ يهودي فأوقفت أو أوصت له يصح الوقف لكافر معين غير الحربي والمرتد لانتفاء الدوام، لأن مقتولان عن قرب، وكما يقال أن أموالهم ودماءهم هدر. قال كذلك مما يصح وهو محرم الكنيسة والبيع وبيت النار المجوس والصومعة اتخذ للعبادة غير المسلمين، فلا يصح الوقف لأنه بنيت على كفر، وإذا كذب أن يسمى مسجد الضرار. قال والمسلم والذمي في ذلك سواء، يعني حتى لو جاءنا ذمي يريد أن يوقف وقفا على جهة من هذه، كما يحصل الآن في بعض المبتدعة يأتي فيوقف وقفا على ما يسمى أوقاف يسمى الحسينيات مثلا وشيء من ذلك، فهذا لا ينفذ لأن هذه على باطل أو على بدعة أو على بناء قبور أو إسراجها. طب ما الحل إذا جتك القضية هذه أنت شيخ، جاك واحد أوقف، تبطل الوقف ولا تصرفه إلى جهة بر عامة كالتاجين والمساكين؟ أنا أعرف مجموعة من القضاء إذا جتهم القضايا هذه يعمل مثل ذلك، أنه يحاول أن يصرفه إلى جهة بر عامة مساكين وبر، لا تكون جهة يظهر فيها أنها من وسائل إعانة الباطل بدعة. إيه؟ وأولى من إبطال العقد كله أن يصرف صرف الجهة إلى جهة بر عامة، وهذه مسألة خلافية هل له أو يبطل الوقف من أصل. قال وغير نسخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة وبدع مضلة فلا يصح الوقف ذلك، لأن هذا إعلان المعصية وقد خلص ولا تعاون الإثم والعدوان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر شيئا سكتبه من التوراة رضي الله عنه، قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، ألم أتي بها بيضاء نقية؟ لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي. والعجيب أن البعض، وقد رأيت بعض الشباب يعني من برامجه قبل النوم أن يقرأ في التوراة والإنجيل، يقول أستاذ كلها قصص ومواقف حكايات، يعني ألم آتي بهذه الأنقية حتى الإنسان يقرأ في مثل هذه الشبهات؟ فالأصل أن يحرم على الإنسان يقرأ في مثل التوراة والإنجيل إلا لمصلحة دعوية، كان لأجل مناقشتهم على بدع ضلالاتهم أو إقرار مع تقريرهم، كما حصل من بعض الصحابة الذين قرأوا التوراة لهذه المصلحة. ولا يصح أيضا على قطاع الطريق أو المغاني والمعازف أو فقراء أهل الذمة، لأن كلها هي على سبيل الإعانة على الإثم والعدوان. لكن لماذا المؤلف قال فقراء أهل الذمة؟ أليس الفقراء مما يدخل أن تبرهم وتقصدوا إليهم؟ لماذا منع المؤلف؟ واضح السؤال؟ يعني المؤلف قال لا يصح يصدق بفقراء أهل الذمة. جيد، هو ذكر قبل قليل إذا كان قريبا ذمي فلك ذلك، وهذا في أثر. أما أن تصدق على جهة عامة وتخص فقراء أهل الذمة فهذا ليس من جهة بر، ليس على جهة بر. هذا يبدو وجه ذكر المؤلف ومن أهل ذلك. لذلك قال أو التنوير على قبر أو تبخيره وعلى من يقيم عليه، كل من البدع وهي وسائل الشرك أو يخدمه، ولا وقف ستور لغير الكعبة. إذا وقف كذا ستور توضع على القبور أو نحو ذلك إلا الكعبة المستثنى. قال سنت أحمد وكذا الوصية فلا تصح، يعني ما قيل في الوقف يقال في الوصية، لا تصح لمن لا يصح الوقف عليه. وكان الوصية أعم من الوقف كما سيأتي. وكذا الوقف على نفسه، هذه مسألة كبار المسائل الخلافية ولا زال إلى الآن الناس يختلفون فيها، وهي وقف على النفس. صورة ذلك أن يأتي أخونا محمد والد عبد الرحمن فعنده بيت، فأراد أن يوقفه على نفسه ثم على ورثته من بعده، وما ودي اجتماعهم ما شاء الله كل خميس يجوا معهم ثم بعد زواج الأبناء والبنات، ما ودي كما قال يفترقون، فيوقفه على نفسه ما دام هو حي ثم على أولاده بحيث هو يستفيد منه وينتفع به، هو إن أراد يؤجره أراد كما يقال ينتفع به سكنا في سكنه، أو مثل عند عمارة أجر محلات ولا شقق، يقول هذا وقف على نفسي والغلة تكون لي أنا ثم على أولادي. هو قد تقول لماذا أصلا يفعل ذلك وفي النهاية وقف على نفسك، ما الفائدة من ذلك أصلا؟ طبعا الفقهاء الحنابلة منعوا من ذلك، حتى قال الإمام أحمد لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله أو في سبيله، فيوقفوا عليه حتى يموت فلا أعرفه، يعني يكون ليس عليه عمل، ليس في السنة ولا عمل الصحابة من بعده. وقالوا لأن الوقف إما تملك للرقبة أو منفعة، ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه، كيف تملك نفسك من نفسه؟ طيب ما الحل؟ يقول هذا يعتبر وقف منقطع الابتداء. والأوقاف عندنا سيأتي ذكرها بإذن الله هي أربع أنواع. فالآن هذا وقف مثل قال وقف على نفسه ثم بعد موتي تحفيظ القرآن، الحنابلة يقولون خاص هذا منقطع الابتداء لكن متصل الانتهاء، انتهاء الطريق، الطريق الثاني له طريق صحيح، فخاص انتقل مباشرة إلى تحفيظ القرآن كمنقطع الابتداء. وهذه كما قلت المسألة فيها خلاف قوي، وذلك في رواية عند في المذهب الحنبلي اختارها جمع العلماء، واشتهر عن ابن عقيل الحنبلي وكذلك ابن تيمية رحمه الله، وعليها العمل الآن عمل القضاء، وهي صحة وقف النفس. بل قال البهوتي قبل 300 سنة وأكثر قال وعليه العمل في زمننا هذا وقبل عند حكامنا من أزمنة متطاولة، قال البهوتي هو أظهر كما نص طبعا منتهى. قال في الإنصاف مرداوي يقول هو الصواب، بل يقول مرداوي وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير، قال وهو من محاسن المذهب، قال من محاسن المذهب الحنبلي صحة وقف النفس، مو قول المالكية. كيف محاسن المذهب؟ يقول هذا فيه تشجيع للناس على فعل الخير، أن الإنسان طبيعة الإنسان ماله ما دام هو حي يحب أن يكون له عمارته بيته، ما يحب يستعجل بالصدقة، لازم وده ينتفع به، لازم إذا كان من النوع اللي يسكنه أو يستمتع باستراحة شقة. لكن طيب قد تقول ما الفائدة من ذلك؟ نقول الفائدة هو أنه يلزم نفسه أن لا يبيع هذا الشيء، ثم أنه بعد موته خلاص ينتقل مباشرة إلى ما يسمى جهة ثانية تحددها، سواء جهة ذرية كأهلين أو كأهلين ونحو ذلك أو أقارب. وما يؤكد هذا مسألة طريفة، اللي أوقف على نفسي لبس شماغ أو لبس البشت، وهذا بشت أوقفه على نفسي ما دام خطب جمعة أو ما دام عريس بزوج 4 مرات أو في كل زواجاتي، زواجات حتى أولادي، ويظهر الحكم واحد طبعا فيه. يعني نحن نصحح وقف اللبس. وبعض النساء إلى الآن ترى، يعني بعض النساء كبار السن عندها ذهب أو تقوم ذهب، تقول هذا وقف لنفسي ثم بناتي، وكل ما يتزوج يلبس مثل هذا، ويفعله بعض الرجال كانوا قد في البشوت وغير ذلك. مما يؤكد الوقف عن النفس وإن كان ليس الدين صريحا، وهو أن عمر لما أوقف قال لا بأس من وليها أن يأكل منها بالمعروف، فجعل من يلي هذا الوقف وقد يكون والغالب يكون من الأقارب أن يأكل ويستفيد. وكذلك عثمان لما أوقف بئر رومة قال دلوي فيها كالدلاء، يعني هو أوقف على نفسه والناس طبعا، لكن جعل نفسه من ضمن من ينتفع بهذا. وقد تجيب عن هذا طبعا، تقول لا هؤلاء لم يوقفوا وقفا خاصا لأنفسهم، يعني هو أوقفوا وقفا عاما وهم داخلين دخول الأولية فيه، مثل ما قال أخونا خالد هذا وقف لطلاب العلم في في الدمام أو فقهاء الدمام، يقول أنا الحمد لله فقير دخلت في الشريعة فأنا أدخل في هذا الوقف، فهو فرق طبعا بينهم، هذا باتفاق جائز، لكن هذا هو اللي منع أن يوقف على نفسه فقط. قال فإن وقف على غيره واستثنى كل الغنة وبعضها أو الأكل منه مدة حياته ومدة معلومة صح الوقف والشرط، وهذا ذكرناها لفعل عمر فعل عثمان، يعني أوقف على غيره، كان يقول مثلا هذه للحسين لآل حسين، فلو أوقفت أنت وقفا لآل حسين تقعد أنت تستفيدها كمزرعة في الحسن، سواء أنا أوقفت استثنيت كل الغلة أو بعضها أو الأكل منه مدة حياتي بحيث آكل منه مدة حياتي أو آكل منه 5 سنوات، قال صح الوقف والشرط لفعل عمر وفعل عثمان رضي الله عنه، عمر كان الوالي عليه. إذن له قل أوقف مزرعتي هذه إلا نخلة واحدة إلا ربع الغلة تكون لي عيالي تصح. الشرط الثالث قالوا يشترط في غير الوقف على المسجد ونحوه كالرباط والقنطرة مثل الجسور، هذا غير جهة عامة، أن يكون على معين يملك، إذن الوقف إما يكون على جهة عامة كالمساجد وغير ذلك مكتبات، أو يكون على معين، إذا كان معين لا بد أن يملك ملكا ثابتا. قال الوقف تملك، ذكر ما الصور لا يتعين فيها المالك مثل مجهول، قال أوقف هذا المصحف على مسجد، أي مسجد، أو أوقف هذا الكتاب على رجل على فقيه ولا على أحد الرجلين أو أحد المسجدين، أوقف هذا المصحف على أحد المسجدين مسجد النبوي أو مسجد الحرام. وش رأيكم في المجهول؟ شدت فقهنا فيه، هل يمكن نقول عقود تبرعات يغتفر فيها في الجهالة ويمكن يصح العقد بوجه ما؟ قصدك كيف تقول؟ قصدك أنه حد، لأنه نص الوقف نص الشارع وما حدد الوقف الآن، قصدك أحمد يبقى يقع على أحد يعني شيء. لذلك يعني نص الكشاف الرواية الثانية وهي أقرب والله أعلم على صحة العقد وقف المجهول، هذا في عقود التبرعات في الوصايا في الهبة، قال أن عقود التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في عقود المعاوضات، مبنى التبرعات مبنى على النفع، فهو الجميع منتفع يعني هذا ولا هذا. ونصرفه على احد الجهتين ونحقق غرض الوقف. قال ولا عبد ولا على عبد مجهول مكاتب. لا، هنا العبد فيه اشكال اخر، لان العبد لا يملك طبعا، والمكاتب لانه لا يملك. ولا على ملك اوقف هذا المصحف على جبريل عليه السلام، انه هو الذي صح. طب او جني، ها هذا وقف لدعاة الجن، ها شلون يملكون؟ ولا هذا وقف عظام، قال لهم العظام ولهم الروث. لا، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم لما سألوه لقاء ليلة الجن، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله فيه، ودوابهم لهم كل روث. إذا قال بعض العلماء قال إذا رميت طعاما في البر ينبغي تقول بسم الله حتى يكون تبرعا، خاصة للمسلمين والشباب الصالحين منهم. قال وميت لا يملك، والحيوان شوف لاحظ التصدق للوقف، الوقف الحيوان يصح، وقف مثلا ولو كد انتفع به، او مثلا خيل او ابل، لكن الوقف للحيوان ان اوقف هذه مثلا هذه السرج لهذا الخيل لا يصح. انت توقفها لجهه الجهاد في سبيل الله او الاحسان او الخير. لا، هو وقف المقبره صح، لكن لا يوقف لقبر خاص، ان مثلا هذا سراج او زيت ينار به القبر، وحمل أصالة لا تبع الحمل، يقول لا يصح أن أوقف للحمل من هذا الكتاب. طيب لحمل هذه الناقة أو لحمل هذه المرأة أو من سيولد إذا كان أصالة، أما تبع يصح إذا قال لأولادي ثم أولاد أولادي وغير موجودين أولاد أولادي، فهذا يصح تبعا، فيثبت تبعا من الاستقامة، يصح على ولدي ومن يولد له، ويدخل الحمل والمعدوم تبعا كما قلنا، يثبت تبعا من الاستقامة. الشرط الرابع أن يكون قال ناجزا، لأن الوقف ناجز، فلا يصح فيه التعليق أو التأقيت، فلا يصح أن يقول هذا وقف مدة 5 سنوات مسجد ثم يرجع لي، أو معلق إن حصل كذا إن جاء فلان فهذا وقف. استثنى فقال إلا الموت، أي قال وقف بعد موتي، قد يحصل الآن خصوصا في بعض الوصايا تشوفون قال يكتب في وصيته وهذه الأرض تكون وقفا لتحفيظ القرآن، لكن في النهاية تؤول الوقف اللي يكون بعد الموت إلى حكم ماذا؟ أحسنت أحمد، يأخذ حكم الوصايا، لما دام التبرع بعد الموت فيكون لا حكم الوصايا. لكن شو الفرق؟ أن الوصية خلاص يملك الرقبة والمنفعة، مثل لو قال هذه السيارة أوصي بها لتحفيظ القرآن الكريم بعد موتي، خاص السيارة ينتفعون بها ولهم إبان، لكن قال بعد موتي أنا ما أحتاج السيارة وعيالي ما يحتاجونها، وتكون وقفة لتحفيظ القرآن، خاص وقف حبس الأصل يسبب المنفعة. ويشترط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط. لو قال أنا أوقف هذا الأرض أو هذه المزرعة بشرط متى ما شئت بعته أو أهبه أو أرجع، لأن هذه يناقض إيش؟ يخالف مقتضى الوقف، المقتضى الوقف وتسبيل المنفعة وتحبيس الأصل. لكن هل يمكن أن نقول، شوف لاحظ المؤلف، نقول أن اتفقنا على بطلان الشرط باتفاق يخالف مقتضى الوقف، لكن هل يمكن أن نصحح العقد؟ فنقول صح الوقف لكن بطل الشرط، ونصرفه إلى جهة البر، وهذا رواية في المذهب أنه يصح الوقف بناء على تصحيح العقود بوجه ما، ونصرفها على جهة مقاربة له، ونلغي الشرط طبعا، يلغي الشرط. هل يشترط قبول الوقف؟ قال لا يشترط ولو كان معين، قلت هذا وقف لولد فلان أو لخالتي فلان لا يشترط، مثل العتق، فرق بينه وبين الهبة، الهبة لا بد من قبول. قال ولا إخراجه عن يده، إذن يمكن أن يوقف الإنسان المزرعة وهو ساكن فيها، فيوقفها على أولاده، فلا يشترط إخراجه عن يده لأن إزالة ملك يمنع البيع فلم يعتبر فيه ذلك. مثل لو باع الإنسان أرضا يقدر يبيعها وهو ساكن فيها، يبيع البيت وهو ساكن فيه، لكن يقول التسليم بعد شهر بعد شهرين كالعتق. وإن وقف على عبده ثم المساكين، الآن العبد لا يصح الوقف عليه ثم المساكين، هذا يسمى وقف منقطع. ماذا؟ منقطع الابتداء، إذا الابتداء خطأ المساكين صح، مباشر نصرفه إلى المساكين، هذا منقطع الابتداء. وإن وقف على جهة تنقطع كأولادي ولم يذكر مالا، إذن هنا هذا منقطع الانتهاء، يعني قال على أولاده، الطبقة الأولى من أولاده، طبعا أولاده ينقطعون، يعني هم كلهم يعيشون 40 50 سنة 60 ثم يموتون، لم يذكر مالا، أو قال هذا وقف ولم يعين جهة، قال صح وصرف بعد أولادي لورثة الواقف نسبا، يقول ننظر إلى الورثة لأنهم أقرب، والصدقة إلى القريب صدقة وصلة، فالإحسان إلى القريب يعني أكثر يعني قربة وأجرا من غيره. فهي صح. طيب إن لم يكونوا، لم يوجد أحد من الورثة، انقطع نسل هذا. الآن سؤال طب المسلمين في غزة، هناك بيوت انهدمت 30 واحد، يعني الجد والأب والأحفاد انتهى كله. طيب لو كان هناك وقف فانقطع النسل كله لهذا الجد مثلا، فنقول يصرف على المساكين، إنه هو مصرف من الله مصرف لهم. إذن نفهم من هذا أن الوقف إما يكون ذريا أهليا أو خيريا أو وقف مشترك. الذري أن يقول أخي خالد هذا وقف لي آل حسين، أو تقول وقف لأولادي ثم أولاد أولادي، هكذا هذا وقف ذري. الوقف الخيري أن يقول أبو محمد هذا المخيم وقف لتحفيظ القرآن، وقف لأهل الخير، هذه السيارة وقف، هذه الأرض مزرعة. المشترك يكون في جهتين، فيقول مثلا هذا وقف لتحفيظ القرآن لمدة 10 سنوات، ما دام أني حي أو أتوقع الآن عمري 60، ثم بعد 10 سنوات أتوقع أني انتقلت إلى الأجل أو أني مرضت وكذا، فينتقل إلى أولادي الذرية. لاحظ. لكن الغالب العكس، أن يكون أول شيء يكون ذريا، يقول مثلا وقف لأولادي الطبقة الأولى، ثم إذا انقطع مثلا الطبقة الأولى ينتقل مثلا تحفيظ القرآن دار أيتام كذا، فيصح. وكل أنواع من الأوقاف. شروط الوقف ذكر المؤلف، أو قل اشتراط الوقف ما يتعلق، عندنا قاعدتان في هذا مفيدة، هو أن نقول نص الواقف كنص الشارع، وهذه أشار إليها مفتح المبدع، قاعدة تقول نص الواقف كنص الشارع. كيف نص الواقف كنص الشارع؟ يعني إذا يعني جاءنا وقف تمام، وقرأنا في الوقف تمام ألفاظ كتبها الواقف، فالأصل أنها تلفظ لأن نص الواقف كنص الشارع. بتبيع يوجه هذا الكلام القاعدة، يقول أي في الفهم والدلالة في وجوب العمل، وذكر كأنه قاعدة توضيحية لذلك. قال كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته يتكلم بها، سواء فقط لغة الشارع أو لغة العرب أو لا، يعني أنه لفظ الواقف ولفظ كل ما يسمى عاقد الأصل يحمل على عادته في خطابه وما يتكلم، الإنسان يتكلم لغته. طيب أمثلة ذكر المؤلف، أكثر المؤلف رحمه الله في الأمثلة، والآن عكب قد تطور حتى طرائق الناس في الأوقاف، وسيأتي إن شاء الله نهاية الوقت بعض الوصايا والنماذج التي توضح مثل هذه المسألة. قال يجب العمل بشرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه لما أوقف وقفا شرط فيه شرط، ما هو؟ أن لا جناح لوليها أن يكون معه إلى غير ذلك، هذا شرط ما جعلها إلا لأجل التنفيذ. ابن الزبير عبد الله رضي الله عنه لما وقف على ولده جعل المردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها. كيف مردودة من بناته؟ يعني جعل المطلقة من بناته ترجع تستفيد من هذا. يعني كان يقول ما دام تزوجت الله يحفظها، خلاص ينفق عليها زوجها، لكن إذا ردت فتستفيد من الوقف هذا. فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه. من الأمثلة ذكرها المؤلف في الجمع، لو وقف على أولاده وأولاد واو ونسله وعقب تنفذ التقديم، قال وقف على أولادي يقدم الأفقه الأدين المريض فتنفذ الإفراد، قال أوقف على ولده زيد ثم أولاده تنفذ التأخير، قال أوقف على ولد فلان بعد بني فلان، اعتبار الوصف كان يقول على أولادي الفقهاء اختصوا بهم، على أولادي المعاقين، فإذا أطلق فعمهم وغيرهم، أو يطلق فيعمه، قال أولادي أو الفقهاء عموما فيدخل في أولاده وغيرهم. الترتيب بين يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم أقيم بعد عقب، والنظر أي في ما يسمى الولاية الوقف، لو قال الناظر فلان فإن مات ففلان، فعمر جعل وقفه على حفصة، جعل وقفه إلى حفصة تليه معاشة ثم يريد الرأي من أهلها، لو قال الناظر إما شخص معين ابن فلان أو الناظر مجلس استشاري، وهذا كثير الآن في الأوقاف لما تطورت الأوقاف وتقدمت وتطورت، صار أوقاف الراجحي، أوقاف أبويان، أوقاف السبيعي، أوقاف كذا، صارت أوقاف كبيرة جدا تدر بأموال، فقد يكون في مجلس استشاري ومجلس إداري مجموعة من أشخاص خبراء ومشايخ وفضلاء، وسأل ما قيل يده الوقف كشرط أن لا يؤجر، يعني قال بشرط أنه ينتفع بهذا لتحفيظ القرآن كدور دار تحفيظ، ما ودي تأجرونها، لأنه يقول أنا إذا أجرتوها ممكن بتصير كفيات فيها اختلاط أو فيها إشكالات، أبيها تكون دار تحفيظ حتى يكون الأجر محض، أو قدر مدة الإيجار، فبشرط أن تؤجر مدة 5 سنوات ثم ترجع استفدت منها في مثلا مكاتب تحفيظ القرآن، أو أشترط أن تؤجر هذه العمارة لا بأس تحفيظ القرآن، لكن بشرط ما تأجرون الحلاقين، ما تأجرون الكفيات، أو شرير ينزل فيها، أو متجوه. إيش معنى متجوه؟ متجوه لا يظهر متجوه يعني يطلب جاه، يعني كأنه ينزل في هذا المكان فقط يريد المنزلة والجاه والمكان، قال أو وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجد صرفه بالموجب الشرعي. كيف؟ لو هذه يذكر مثلا لما درسنا ابن عثيمين رحمه الله كان فيه وقف جنب مسجد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقف لطلاب ابن عثيمين، فلو نزل واحد يدرس على الشيخ فهذا كما يقال نزل بموجب شرعي لا يجوز صرفه، ولا اطلع لانه فيه، او نزل لانه طالب طلب المنح وهذا وقف لطلب منح في الشريعه في جامعه الدمام، اصبح فإن أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا فالأصل المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد، فيستوي الغني والذكر وضدهما أي الفقير والأنثى، لما في شيء يقتضي التخصيص، ومطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة أي عرفا. وذلك ابن تيمية يقول ما لم يوجد دلالة. كيف؟ لو إنسان يعلم من حاله أنه يقصد المستفيد من ذلك الفقراء دون الأغنياء فيعمل بذلك. على هذا مسألة ويسأل عنها بعض الناس، أنت شيخ خالد دخلت مسجد فشفت ما يسمى في البرادة ماء، أو برادة من برادات مثل الماء زمزم وغير ذلك، هل تقول أنا أتنزه عن ذلك؟ وهذا يحصل بعض الناس أتنزه عن ذلك، أو دخلت مسجدا في الحرمين هذه تحصل تفطر صائمين، تفطر صائمين تنزع مثل ذلك، أو تقول لا أنا أكل ليست خاصة بالفقراء والمساكين، ما قولك شيخان وما قولكم المتابعون؟ تضم الناس طعم الحقوق الإسلامية، مثلا قد يقال فيه مصلين غير مصلين صح، جيد. قصدي اذا كان الوصف موجود فلك ان تستفيد، يعني دخلت الى مكتبه عامه وكان فيها مثلا اي نوع من الاوقاف او التبرع المحض، يعني الاطعمه نقول هي تبرع محض مثل ماء قوارير، نقول ان كان الوصف موجود فيه فلا باس، يعني هو انما وضعت لكل مصلي في المسجد فلك ان تاخذها. لكن لو جاء واحد كما يقال هو عامل خارج المسجد وجاء فقط اخذ كرتون ماء، عمال يعملون في مقاولات خارج المسجد، في الأصل لا يستفيدون من ذلك. كذلك مثل قلنا أطعمة موضوعة مثل تفطير الصائمين، أصل كل من كان صائما له حق في الأكل والشرب من هذا، فلا يتنزل الإنسان حتى كان غنيا. والنظر فيما إذا، أي ولاية على الوقف والنظر، إذا لم يشترط النظر لأحد أو شرط الإنسان ومات، فالنظر للموقوف عليه المعين. يعني قال أخونا مثلا عادل والدكم، قال هذه العمارة اللي في الشاطئ وقف لآل حسين، طيب ما حدد الناظر؟ فنقول النظر الموقوف عليه معين، لو كانت موقوف معين لخالد خلاص يكون هو الناظر، لأن هذا هو ملكه وغلته عليه. مثل الآن لو قال هذا الوقف لتحفيظ القرآن، خلاص مجلس تحفيظ القرآن هو ناظر لهذا الوقف، الموقوف عليه معين. فإن كان واحد استقل به مطلقا، إن كانوا جماعة يقول هذا وقف لكل جمعيات تحفيظ القرآن الشرقية لكل حافظ للقرآن، هذا يحتاج تنظيم ترتيب المسألة، أو كانوا جماعة هذا الوقف لآل حسين وهم جماعة، فهو بينهم على قدر حصصهم، وكانوا جماعة مثلا 5 أشخاص وهم 5 إخوان يكون على قدر حصصهم، وإن كان صغيرا أو نحوه قام وليه مقامه. فإن كان الوقف على جهة عامة ليست خاصة كمسجد، أو لا يمكن حصرهم، وقف على بني تميم، وقف على فقراء السعوديين، على أهل غزة، شيء عام لا يمكن حصرهم، قال فللحاكم وله أن يستنيب مثل هيئة أوقاف كما هو عندنا الآن. هيئة أوقاف غالبا تكون ولية على الأوقاف التي ليس لها ناظر، أو الجهات المختصة، كان يكون مثلا محكمة في بعض الأمور الوقفية، أو مثلا لو كانت وقف علمي يكون لمؤسسة علمية، أو وقف أحسن في القرآن يكون وزارة الإسلامية أشياء دينية متعلقة، وهكذا وقف صحي للجمعية الصحية وزارة الصحة. وإن وقف على ولده، هذا نوع من يتناول الوقف على الأولاد، إن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره ثم على المساكين، لاحظ الجهة الأولى ذرية ثم خيرية. قال فكيف نفسرها؟ فنقول لولده موجود حين الوقف ذكور إناث، حتى يكون هذا الولد يشمل ذكر وأنثى، واللفظ يشملهم بالسوية. يعني هل نقول للذكر مثل حظين؟ نقول لا، لأنه ما فصل ولم يحدد، فالأصل يشتركون بالسوية كما لو أقر لهم بشيء. لكن نبه المؤلف لا يدخل الولد المنفي باللعان، والعياذ بالله ولد اتهم زوجته أن هذا الولد مهم مني ولاعن في المحكمة، هذا الولد لا ينسب إليه، ينسب لأمي فقط، لكن لا يلحقون النسب، لكن لا يسمى ولده فلا يدخل. هل ولد البنين يدخلون؟ قال نعم، ثم بعد أولادي ولد البنين وإن سفروا، ما قال أو ولد البنات، لا ولد البنين وإن سفروا، قال لأنه ولده ويستحقون المرتب أنهم يدخلون في الإرث، يعني ابن الابن وبنت الابن، سواء وجدوا حين الوقف أي كانوا موجودين أو لا هم وجدوا بعد ذلك. وذكر قال يا بني آدم ادخلوا في ذلك ذكروا إناث، يا بني إسرائيل قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل، أي كل نسل إسماعيل. لكن نبه الولد دون ولاد بناته، لا يدخل ولاد بنات في الوقف على الولاد الا بنص، قال اولاد اولادي، او قال يدخل في ذلك بنات الا بنص او قرينه، لان الله لما قال يوصيكم الله في اولادكم فقط يدخل في ذلك الورثه اللي هو الأبناء والبنات، ثم أولاد البنين فقط، أولئك لا يدخلون محجوبين، ولأنهم غالبا من عائلة أخرى أصلا، هم من أسرة أخرى، فلا يدخلون في نسلك. كما لو قال على ولدي ولده وذريته لصلبه، إن هنا لا يدخل ولد البنات، لأن هذا ليس من صلبي وليس من عقبي وليس من نسلي، عائلة أخرى. قال فيدخل ولد البنين وجدوا حالة الوقف أو لا دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة. واضح؟ وقال لبني عاد الحسين من صلبه أو عقبه أو نسله، يعني البنات ما يدخل لأنه ليس من نسله. قال ما الفائدة من عقبه ثم؟ قال الترتيب، أنه إذا انتهى الجيل الأول انتقل الجيل الثاني، لا يستحق بطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الأول، إلا أن يقول من مات من ولد، إذا مات مثلا لو جدك مثلا قال لو مات عادل فولده يقوم مقامه، يعني حتى لو كان يعني من قرض الجيل الأول ممكن يرثون لأجل هذا النص. أما لو قال بالواو، لو قال هذا وقف لأولادي وأولاد أولادي، فيقتضي التشريك يعني ثم الترتيب. من يتناول الوقف على بنيه أو بني فلان؟ شوف لاحظ هذه عامة، بنيه أو بني فلان، قال اختص بذكورهم، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة، أم له البنات ولكم البنون، إلا أن يكون قبيلة مثل قال بني هاشم أو بني تميم بني زهران بني عطيف بني عريفي، يعني هذه عائلة قد يكون عددهم 1000 أو أكثر من ذلك، قد لا يكون يحصلون. هذا يدخل فيه الذكر والأنثى، الله قال يا بني آدم يدخل فيه الذكور والإناث، فيدخل فيه النساء لأن اسم القبيلة يشمل ذكراها وأنثاها دون أولادهن من غيرهم. لكن لو قال لبني تميم، طيب لو واحدة بنت تميم الزوجة قحطاني ما تدخل، عيالها ما يدخلون، لكن هي تدخل دون أولادهن من غيرهم، لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها. والقرابة إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد وأهل بيته وقومه ونسبائه، لا هنا يشمل الذكر والأنثى من أولادي وأولاد أبيه وأولاد جدي وأولاد جد أبيه فقط، اللي يسمونه الجد الرابع. كيف؟ لو أخونا مثل أحمد بن محمد، جدك أحمد عطيفي حتى يتضح بس المسألة دي، ما اسمه جدك؟ شو أحمد؟ علي مثلا العطيفي، لو قال أخونا أحمد هذا وقف لقرابتي وقف لأرحامي، فنقول لا ترى يدخل إلى الجد الرابع، فيدخل أولادك ذكور إناث وأولاد أبيك من إخوانك أخواتك أولاد جدك علي وجد أبيك يعني جد أبوك، نفترض مثلا جد أبوك محمد مثلا، فجد أبيك يدخل إلى اسمه جد الرابع، يعني اسمك الرباعي جدك الطبقة الرابعة يدخل. وذاك هذا كثير الآن، أن الجد الرابع غالبا حتى في الأسر تلقاهم يجتمعون فيما بينهم في لقاءات الأعياد ولقاءات المناسبات إلى الجد الرابع فيدخل، لأن هذا يعتبر حكم القريب وكذا حتى في صلة الرحم يحيى. تمام، فنقول حتى في صلة الرحم يعني هنا إلى يحيى هؤلاء الأصل هم أبناء عم قريب منك ويدخلون في قرابتك صلة الرحم، لكن أبعد من ذلك هذا إن وصلتهم فهذا من باب الإحسان، لكن لا يجب وجوبا كما نص القانون. ويستوفي الذكر والأنثى والكبير والصغير، القرابة والقريب والبعيد والغني والفقير، لأن اللفظ يشمل قال بني عطيف مثلا أو أقاربي، ولا يدخل من خالف الدين لأنه يناقض الدين كما لا يدخل في الإرث. وإن وقف على ذوي رحمه شمل كل قرابة من جهة الأباء والأمهات والأولاد، لأن الرحم يشمل كل هؤلاء، يعني حتى عيال البنات يدخلون لأنهم من ذوي الرحم. قال والموالي يتناول المولى من فوق، يعني أبائي أجدادي، وأسفل أي أبنائي وبناتي. لو قال ترى في قبيلة مثل بني كذا ومواليهم، وإن وجد قرينة تقتضي رد الإناث أو تقتضي حرمانهن عمل بها أي بالقرينة لأن دلالتها كدلالة اللفظ. يعني لو أتى بلفظ خاص يقول إلا دون البنات أو قرينة يقتضي إرادة الإناث أن تدخل معهم أو حرمان الإناث يقول يعمل بالقرينة. لكن يبقى مسألة أحتاج فقط أقف عليها لأن مسألة يعني بحثها فقهاء رحمهم الله السابقين وأطال فيها بعض العلماء المعاصرين وهو يسمى وقف الجنف، وهذه سنذكر شيء منها حتى في الميراث بإذن الله والوصايا. الله عز وجل يقول فمن خاف موص جنفا أو إثما. الآن ما الذي يحصل في بعض وقائع الناس؟ أن بعض الناس إذا جاء وتزوج عياله وبناته عنده عقار كمزرعة ولا أرض، فيأتي يوقف هذه الأرض لأبنائه الذكور حتى يحرم الإناث إما بنص أو بقرينة. فنقول إن كان يقصد حرمان الطبقة الأولى هذا وقف جنف، فقال الحنابل يقول يأثم بذلك لكنه يصح. شوف كلامهم، قال يعمل بها لكنه يأثم لأنه أراد الإضرار من ذلك. لكن هناك رواية في المذهب واختارها كثير من علماء الدعوة النجدية في بلادنا، وبل ألف الشيخ محمد الوهاب رسالة سماها وقف الجنف، الشيخ محمد الوهاب له فتوى خاصة بذلك. قال لو قال الوقف باطل لأن جميع التركة قال لا يتصرف إلا في ثلثها، وقالوا لأنه قصد بذلك منع الزوجة ونحو ذلك حرمان أولاد البنات هذا جنف. وكذلك الشيخ إبراهيم قال مخالف ما درجة للسلف في أوقافهم، وهذا في حجر الورثة تضيق عليهم. والشيخ عبد الوهاب لما ألف كتاب رسالة سماها وقف الجنف والإثم، وذكر أن سببها في نجد كان معهود عندهم ذلك أنه يوقف على الذرية ويستثني أولاد البنات، وأن هذا ظلم بعد تقسيم الإرث على مقتضى الهوى فرار من قسمة الله، حيث يريد الرجل لا ترث امرأته أو لا يرث أولاد بناته من بناته يتوفين بعده. مسألة ذكر مؤلف إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم مثل أولاده أو أولاد أولاده وليسوا قبيلة، يعني الأصل يجب تعميمه إن أولاد عادل يعمون ويساوى بينهم ذكور وإناث كما قلنا فلا تضر ذلك ويمكن عمل به. لكن إذا كان يعني الوقف هذا يصير، يعني أذكر مثل جدي محيص رحمه الله يعني توفي عام 78 هجري قبل 70 سنة 80 سنة، أوقف ثلاث أوقاف كلها مزارع، كان أولاده في ذاك الوقت يعني لما أوقف ربما 7-8 بس الطبقة الأولى، طب الآن 600 ذريته يعني بعد 70 سنة ذريته 700-600، فكيف ينفذ الآن؟ فنقول إذا كان لا يمكن استيعابه كثروا نجب يعمم من أمكن، على الأقل مثلا الطبقة الأولى الطبقة الثانية، ما يمكن نعمم كل من قال أنا جدي فلان ويسوى بينهم إلا ممكن التعميم إن صار كثروا. فقال هذا وقف العريفي، العريفي ما شاء الله صارت أسرة بقى 2000-3000، وقد لا يحصى، قد يحصى بعض شجرة العائلة أو شجرة إلكترونية لكن ما نحصيهم كلهم، لا يجب تعميمهم لأنه غير ممكن. فيفضل ما في مشكلة يقال هذا لمن تيسر أن يستفيد منه من العريفي يعطى، يحط صندوق أو مجلس إداري لهذا الوقف فيصرف على مثلا من أراد يتزوج من الأسرة، من أراد عنده حاجة أو ظرف، وهذا يحصل كثير من الأسرة. ويجوز يقتصر على حتى أحدهم أو بعضهم، مقصود الواقف بره ذلك الجزء، وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم. إن وقف مدرسة أو رباطا على طائفة كالفقهاء على فقهاء الحنابلة فيختص بذلك كما كان أوقاف كثيرة في دمشق والشام وفي العراق على مثل ذلك. وإن عين إماما أو نحوه قال أوقف هذا المسجد بشرط أن يكون الإمام الشيخ خالد الخطيب محمد يتعين، لأنه يعمل لشرط نص الوقف كنص الشارع ومثل الوصية كالوقف. نختم بعقد الوقف، هل هو لازم وهل يصح بيعه؟ لازم المسائل تثار في الواقع الآن. الأصل في العقد أنه عقد لازم لا يجوز فسقه ولا بيعه، استثنى المؤلف إذا تعطلت منافعه ثم ذكر المؤلف كيف نفعل. طيب عندنا جهاز في المسجد، هذا يحصل جهاز صوتيات عند الشيخ خالد، مصاحف، كتب، قيل ممنوع الكتب في المساجد، طيب شو يسوون في الكتب كما حصل تذكرون قبل سنه؟ طيب ماذا نفعل؟ هذه كتب وقافه على المسجد ومن قصد متبرع بها. فسيذكر المؤلف رحمه الله احكاما تتعلق بذلك، قال والوقف عقد لازم بمجرد القول او الفعل كما قلنا، ولا يحتاج ان يحكم حاكم او هيئه اوقاف، كمثل العتق لا يباع اصلها ولا يهب ولا يورث. فعلى هذا لا يجوز فسخه باقالته ولا غيره، ما يجوز يقول لا ترى هونت، لا ترى تحسفت، لان هذا وقف مؤبد ولا يباع اصله ولا يناقل به. ما اقول خلاص انا عندي وقف وضعته في حي الفيصليه، خلاص انا ساناقله بحي الشاطئ مناقله، لا يناقل به. استثنى المؤلف الا تتعطل منافعه بالكليه. شوف الفقهاء اختلفوا، الفقهاء الحنابلة شددوا في مساله البيع الوقف، وهذا لان الاصل في الوقف انه محبوس لله عز وجل. قال ان تعطلت منافعه بالكليه، دار هدمت، ارض خربت، عادت موتا لم تمكن عمارتها، مسجد انهدم دام تام مثل المسجد ترون كما يحصل بعض المجتمعات المسلمين بسبب الحروب، يصل ينتهي المسلمين جميعا. قال فيباع. قد جاء عن عمر لما كتب الى سعد لما بلغ ان بيت المال الكوفه نقب اي خرق، ان ينقل المسجد بالتمارين واجعل بيت المال في قبله المسجد، لن يزال في المسجد يصلي. هذا نقل كان مشي من الصحابه. ولو شرط الواقف ان لا يباع اذن ففاسد، قال بشرط ان لو اوقع اشترط الواقف ان لا يباع حتى لو تعطى منافعه لا ينفذ، لان هذا مخالف لغرض الوقف، ويصرف ثمنه في مثله. اي لو بعنا هذا الجهاز تعطل وجاب لنا قيمه بروجيكتور هذا 200 ريال، نصرف ثمنه في مثله، نشتري 200 ريال شيء للمسجد واقرب لغرض الوقف سواء جهازا او صوتيات، فان تعذر مثله ففي بعض مثله. يعني شوف مثلا سماعه ميكروفون، لانه هذا موقوف اصلا لصوتيات المسجد، ويصير وقفا مجرد ان اشتري من عبد القادر رجب سماعه خاصة تكون وقفا للمسجد. وكذا فرس حبيس لا يصنع الغزو، فرس حبسته لكن كبر وهنا العظم من هذا الفرس ما يصنع، ابيعه واخذ فلوسه 300 400 ريال واجلها في فرس اخر. لكن انبه على ان الفقهاء شددوا كما قلت، لكن المالكيه رحمه الله وهذه الروايه في المذهب اختارها ابن تيميه، وهي انه يجوز البيع للحاجه وبلا حاجه اذا ظهرت مصلحه راجحه. كيف؟ لو قلنا اوقف الشيخ عادل ارضا له او عماره في حي الباديه في الدمام، حي قديم وما كان في ذاك الوقت تؤجر اجر جيد، لكن لو بيعت هذه العماره 300 الف ريال واشتري 300 الف وقف في حي الشاطئ او حي فرسان عشان تجاري، سيكون افضل الوقف وانفع لمقصود الوقف. هذه مما افتى بها ابن تيميه رحمه الله وعليها العمل في هذا العصر، لكن بشرط ان يكون الحاكم هو الذي يبيع الوقف حتى لا يدخل في ذلك الاجتهاد غير السائر او هيئه الاوقاف وذلك. قال المؤلف في حكم موضعه والته، قال ولو ان المسجد وقف ولم ينتفع به في موضعه، إيه مثلا الناس تركوا هذا الحي او تعطل الانتفاع بهذا المسجد، يباع اذا خربت محلته والته، مثل كما قلت الاجهزه الفرش كما قال بلوك الطابوق، فيجوز بيع بعض آلاته وصرفها في العماره، نبيعها ونصرفها في عماره مسجد اخر في مكان اخر اذا كان، او مكان بجانبه، او يتوسع المسجد. ما فضل عن حاجه المسجد بعد بناء، لو فضل عن حاجته حصر زيت نفقه، يعني جمعتم مالا في خالد لبناء مسجد او بناء وقف، ثم ما شاء الله صار في زياده 200 الف ريال، يصرف في مسجد اخر، لان هذا انتفاع بجنس ما وقف له، او يتصدق به على فقراء المسلمين. وقد ورد عن شيبه هو الذي عنده كما قال مفتاح الكعبه، كان يصدق بخلقان الكعبة، كان عاش مرت بذلك، ولهذا مال الله عز وجل، فإذا لم يكن له مصرف فيصرف إلى المساكين، مثل المصاحف الآن إذا لم ينتفع بها في مسجد تقول تنتفع بها في مساجد أخرى، مساجد المحطات، مساجد الحدائق، مدارس، وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده. كيف؟ لو وقف على معين، هذا وقف لآل حسين وهو مقدر، فممكن نضع هذا الحساب في البنك، وإذا جاء هذا المستحق له يرصد له، لأن هذا معين ليس مسجد عام. ونص الإمام أحمد في من وقف على قنطرة فانحرف الماء، يعني القنطرة جسر لمرور الماء، انحرف الماء صار ما يستفد منه، قال يرصد ما تهدم، أو حتى نفقت الجسر هذا لعله يرجع بعد ذلك. وإن وقف على ثغر فاختل، أي ثغر للجهاد في سبيل الله، فاختل صار ما في جهاد في هذا المكان، والثغر صرف في ثغر مثله مكان آخر، مثل الدعوة اللازم أغلق هذا المجال الدعوي، أو صار ما في حاجة لهذا المجال نصرفه في غيره، ومثله المسجد والرباط أربطة أو فنادق أو مساكن طلبة العلم ونحوهما. ولا يجوز غرس شجرة، شوف لاحظ الفقهاء تشددهم في الأوقاف، المسجد وقف وأرضه وقف، يشوف لا يقول لا يجوز غرس شجرة، وما أكثر الأشجار في مسجدكما، ولا حفر بئر في المسجد. قد تستغرب انه الفقهاء تشددوا في ذلك. طب اول شيء دليلهم انه النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد ان المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي للصلاه والذكر وقال القران، ان كان يقول لا ينبغي ان تزاحم مكان المسجد بحدائق وشيء من ذلك. واذا كانت ساحات محيطه بالمسجد ومسجد خاص يحتاجه، يعني المسجد يحتاجه الناس، فالكتبه الامر اسهل، لكن قصدهم أنك تأتي مكان الأصل هو يستفاد منه الصلاة فتزاحمه بأشياء أخرى مرافق أخرى، فنبه عليه. بل قالوا لأنه بناية وضع الأشجار يترتب على ذلك توسيخ المسجد بسقوط الورق وتعشيش الحمام، ثم يحصل بذلك أو تجتمع الصبيان ويرمونها بالحجارة يسقط ثمرها. وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف ومن ماله ونواه للوقف للوقف، يعني جاء الناظر وبنى غرفة في المسجد، فالأصل تكون تبع الوقف، ويتوجه في غرس أجنبي أنه الوقف. لو غرس أجنبي في المسجد أو في وقف أو مزرعة فيكون الوقف، إذا نوى بذلك أن يكون تابع الوقف. أختم في 3 دقائق مسألة معاصرة، وهي مسألة استثمار الوقف. إن البعض يقول أنا جمعت في القرآن الكريم عندها أوقاف، تكتب أنا ما أحتاجها كلها، لكن ما أستثمر الوقف، إن هذا الوقف لا أجعله لتحفيظ قرآن متمحض التحفيظ أو دار تحفيظ حيث يدرس في طلاب أو يكون في مكاتب تحفيظ، لا أنا أجعله محلات تجارية. فنقول أكثر العلماء على جواز استثمار الوقف، لكن بضوابط، سواء كانت أصول كعقار أو ريع، لكن يتأيد المحافظة على الوقوف بما يحقق بقاء العين ودوام النفع. تستثمر الأصول ما لم تكن موقوفة للانتفاع المباشر بعينها، إلا كان مثل مصحف أو مصحف أو مسجد. يعمل بشرط الواقف إذا اشترط تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه. أحيانا يقول أنا أتمنى أنكم تنمون أصل الوقف بجزء من ريعه، يعني وقف مثل هذا المسجد ففي محل تجاري بقالة، طيب يستفاد منها للصرف على منافع الوقف فيصرف. الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الوقف، لم يشترط استثمار إلى موافقة المستحقين في الوقف الذري، لو كان وقفا ذريا هذا حق لهم. الوقف الخيري لا يجوز لأجل منفعة الوقف، لكن لو كان في فائض من الريع ينمى في تنمية الأصل أو تنمية الريع. عند استثمار الأوقاف يراعى الضابط أن تكون صيغة الاستثمار مشروعة، ما استثمر في أسهم محرمة، كذلك ما أضع ما يسمى البيض في سلة واحدة، ما أحط كل الوقف في شقق، والشقق ممكن في وقت بيصير في انخفاض في مستوى التأجير، كلها حطها بوليفارد مثل ما كافيات، الكافيات يمكن لها سوق ممكن تذهب مو كلها ناجح، فأنوع فما يسمى دراسة الجدوى الاقتصادية. اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أمانا، تجنب استثمار مثل مخاطر عالية مثل الأسهم أكثر الخطورة. وقت النقود ذكرنا أن خلاف، وابن تيمية رحمه الله يرى، عفوا ما ذكرت اختصارا لما ذكرت، تذكرون وقف اللي يسمونه أن يكون مثل عقار شيء من ذلك. الحنابلة قالوا في الطعام وشيء ذلك، وقالوا كذلك الأثمان النقود لا توقف. لماذا؟ قال لأنه لا ينتفع بها بقايا عينها. لكن الرواية في المذهب اختار ابن تيمية وقول المالكية يجوز وقف النقود. كيف أوقف النقود؟ أن يقول مثل خالد هذه 10,000 ريال وقف، حيث تكون ريعا، يعني وقف للقرض إقراض الزواج، حيث أي واحد من الشباب يتزوج يقرض 1,000 2,000 ثم يرجع هذا المال. وهذا موجود كثير من الصناديق العائلية. للمقصد الشرعي من الوقف هو تحبيس الأصل، فالآن ممكن يحبس، فأقول مثلا أنا عندي 50,000 ريال أوقفتها في شراء تجهيزات الزواج وأن يرجع الشباب أوقاف، يكون هذا المال هو وقف لنقود، وقف نقود حيث تقرض وترجع لقاضي الحسن. أو الاستثمار، أن تستثمر ثم ترجع. وحتى يتحقق الوقف يكون أفضل وقفا، يعني أفضل وقف، يقال الإنسان ينتظر ينظر ما هو الأفضل. يعني قد يكون طبعا الأفضل بحسب كل زمان، قد يكون طلبة العلم تعليم العقيدة المساجد أفضل، لكن بعض الناس يتزاحم أنه كل على المساجد مثلا يظنها أنفع شيء، وفي الحرم قد يكون في تكدس كبير جدا وما في حاجة، يكون أنفع من تعليم العقيدة في قرى نائية وبعيدة، فقراء مثل الأيتام والأرامل. كذلك من المهم قسم هذا الأصل تثبيت الأوقاف. ما أكثر أوقاف خصوصا بعض المناطق القديمة في مدينة مكة الأحساء وغيرها تعطلت لأن ما ثبتت أو لم يشهد عليها أو أهملت. كل ما أمكن أن يحتاط الإنسان حتى يستفاد من الوقت، يعني إلى كما قال إلى طول الزمن بينزل كن صدقة جارية، فيضبط مثل هذا ويستعين أحيانا بمستشارين لتنمية مال الوقت أو أد. كذلك استشعار من هذه العبادة ليس قضية ما يسمى بزنس، من بعض الجهات صارت قضية استرباح بعض طلبة العلم والفقهاء، لا قضية تعبد لله عز وجل، لا بس أن يأكل منها أو أن يأخذ نسبة من مقدار عمله. كذلك التحري كما قال استقطاب الكفاءات المميزة، وأحيانا ما يحتاج إلى ترى مشايخ، يحتاج إلى عقول تجارية خصوصا في مجال الاستثمار، ويكون هناك إدارة من بعض طلبة العلم لأجل ضبط العمل. كذلك محاولة قطع النزاع، يعني إذا احتاج أن يعين اسم الناظر فيعين حتى لا يقطع النزاع، يصير يطلع بين الإخوان نزاع اسم في الأوقاف الذرية، أو يجعلها كما يقال مجلس استشاري. وأحيانا بعض الأخطاء يجعل الوقف على الذرية ويحرم غيرهم، قد يكون أولى، فالإنسان عليه يقدر مثل هذا. أو أحيانا يجعل الواقف مال الوقف نسبة مشاعة من أملاكه، يقول مثل نصف مزرعتي وقف ذري أو وقف خيري، فيسبب إشكال في توزيع الورثة وتأخير القسمة. فالأولى يكون مثل هذه العمارة وقف خاص، تنتهي المشكلة، ممكن حسم الأمر بسهولة ويسر حتى بعد وفاته. فنطلنا عليكم اليوم، بس كان قصد أن ننهي الوقف إذا كان فيها أسئلة أو إضافات أو فوائد. نسمع منكم. الله يبارك فيكم ويطول بكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.